وترك ما عنه زجرا أولئك سيرحمهم الله، أي سيرحم الله من اتصف بهذه الصفات، إن الله عزيز. إن الله عزيز حكيم. أي من أطاعه أعزه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. حكيم في قسمته هذه الصفات لهؤلاء، وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة، فإنه له الحكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى. فقوله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات، يدخل فيه المسلمون والمسلمات، فصفاتهم واحدة. فحيث ذكر الإيمان دخل معه الإسلام، وحيث ذكر الإسلام دخل معه الإيمان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه الصفة الأولى للمؤمنين أنهم متناصرون على الحق ومتحابون في الله ومتعاونون على طاعة الله. يتولى بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا على الحق. قدم هذه الصفة على غيرها لما لها من الأهمية، ثم قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه الصفة الثانية أنهم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، فهم بالصفة الأولى تحصل بينهم المحبة والمودة والمناصرة على الحق والتعاون على البر والتقوى، وهم في الصفة الثانية يحرصون على سلامة مجتمعهم من الرذائل، وعلى استقامة مجتمعهم على الخير، وهم يتابعون الأخطاء فيعدلونها والطاعات فيحثون عليها. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما كان من الصفات التي يحبها الله يأمرون بها ويحثون عليها ويشجعون عليها، وما كان من الصفات التي لا يحبها الله ينهون عنها ويحذرون منها، وفي مقدمة المعروف توحيد الله، وفي مقدمة المنكر الإشراك بالله، فهم يحذرون من الشرك ومن البدع ومن المعاصي ومن جميع المنكرات، ويأمرون بالتوحيد وبالصلاة والصيام والزكاة والحج وبجميع المعروف. ثم قال: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يحافظون على الصلوات الخمس في أوقاتها ومع الجماعة، فيصلحون بها ما بينهم وبين الله، ويؤتون الزكاة إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين والمحاويج، فيصلحون ما بينهم وبين إخوانهم، ويطيعون الله ورسوله فيما أمر الله ورسوله فيأتمرون، وفيما نهى الله عنه ورسوله ينتهون، فهم قائمون بهذه الأعمال، مناصرة فيما بينهم، ومحبة وألفة وعطف وتراحم فيما بينهم، وإصلاح لمجتمعهم، والحرص على سلامة المجتمع من المعاصي والبدع والمخالفات، ومحافظة على هذه الصلوات الخمس أوقاتها ومع الجماعة، وإتيان الزكاة، فيتفاقدون أحوال إخوانهم الفقراء والمساكين والمحاويج، وطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر الله به ورسوله أو نهى الله عنه ورسوله. على هذا يحيون، وعليه اجتمعوا وأتلفوا. وانظروا إلى الجزاء، جزاء فعلهم وفعالهم الطيبة وخصالهم الحميدة. قال: أولئك سيرحمهم الله، هؤلاء يستحقون رحمة الله في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ومن رحمة الله الجنة، ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة، فهم أهل لذلك. ومن رحمة الله أن يوسع عليهم قبورهم فتكون روضة من رياض الجنة. أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. يعزهم الله بإيمانهم، وحكيم بأن يضع الأشياء في مواضعها، فيعز من أطاعه ويذل من عصاه، نسأل الله أن يجعلنا من أهل طاعته، وأن ينجينا من المعاصي ما ظهر منها وما بطن، وبالله التوفيق. ومن أحاديث نساء أهل الجنة وقفنا على الحديث 46 وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما في الجنة أحد إلا له زوجتان إنه ليرى مخ ساقهما من وراء 70 حلة ما فيها من عزب. أخرجه الدارمي. وقال أبو إبراهيم وفقه الله هذا حديث صحيح. تزيد واوا وقال وقال أبو إبراهيم وفقه الله حديث صحيح. وفقه الله. ما في الجنة أحد إلا له زوجتان إنه ليرى مخ ساقهما من وراء 70 حلة ما فيها من عزب، أي ما فيها إنسان بدون زوجة، كلهم مزوجون، وأقل شيء زوجتان، وفيهم من هو مزوج أكثر من ذلك كما جاء في حديث الشهيد أنه يزوج 72 زوجة. وظاهره أنه ما فيهم واحد له زوجة فقط واحدة، بل أقل شيء اثنتان. وهذا يدل على أن النساء في الجنة أكثر، لوجود الحور العين مع الآدميات. وقال عليه الصلاة والسلام إني رأيتكن أكثر أهل النار فهن في النار أكثر، أكثر أهل النار، وفي الجنة أكثر أهل الجنة، لكن في الجنة مع الحور العين، كنا كثيرات مع الحور العين، أما في النار فهن كثيرات من بنات آدم ومن الجنيات. ولما سألنا عن سبب ذلك ولما يا رسول الله، كنا أكثر أهل النار؟ قال: لأن كنا تكفرنا العشير وتكثرنا اللعن. تكفرنا العشير وتكثرنا اللعن. قلنا لما قال تكفرنا قلنا أنكفر بالله؟ قال: لا، تكفرنا العشير، العشير الزوج، وهذا يعتبر كفر نعمة، كفر دون كفر، كفر غير مخرج من الملة، لكنه من الكبائر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سماه كفرا وبينه بقوله أنه لو أن زوجا أحسن إلى زوجته الدهر وهو يحسن إليها ثم رأت منه شيئا، أي ما أعجبها، قالت: لم أرى، لم أجد خيرا قط، جحدت الخير الذي كانت فيه، فهذا كفر العشير. أما اللعن فهو اللعن والسب والشتم والتنقص والاحتقار، والله المستعان. والحديث 47 حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. أخرجه أحمد والترمذي والبزار والطبراني في الأوسط وابن حبان وإسحاق بن راهوي في مسنده، لأن راهوي بعد الواو ما في ألف، تحريف الألف. وصححه الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في الجامع المسند مما ليس في الصحيحين. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره. وقال المنذري رحمه الله: الملاط الطيب الذي يدعم بين لبن الذهب ولبن الفضة في الجدار من المسك. ويخلد من يدخلها ينعم ولا يبأس من البؤس، ويخلد ولا يموت بضم اللام. لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، ملابس جديدة دائما، ودائما في سن الشباب، كما قلنا بين راه وي بحث الألف الثانية. وقال الشيخ الألباني بالواو، وقال المنذري أيضا بالواو. هذا الحديث يعتبر من جملة أحاديث سؤال الصحابة رضي الله عنهم للرسول عليه الصلاة والسلام، لما قالوا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها، فالأسئلة التي قدمها الصحابة رضي الله عنهم للرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة، وهذا منها، وهو سؤال وجيه، سؤال طيب، يريدون أن يتعرفوا على الجنة ويأخذوا العلم مباشرة من الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال لبنة ذهب ولبنة فضة، وهل في الجنة، هل في الجنان جنة أو جنتان من ذهب كما جاء في الحديث الآخر، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وهذه جنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ويكون بحسب الأعمال، فأعلاهم الذين هم في جنان الذهب، ثم من كان لبن من ذهب ولبن من فضة، ثم من كان من الفضة، يتفاوتون بتفاوت أعمالهم كما مر عليكم في تفاوت أهل الجنة في الدرجات العلى والنعيم المقيم، وكما قال سبحانه وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي في الدنيا، ثم قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فأنت في الدنيا بحسب فلوسك، ذاك يسكن في الدور العاشر في أضخم فندق مطل على البحر نزل فيه، وآخر يبحث له عن عشة، وآخر عن بيت شعبي. هذا التفاوت بحسب ما عندهم من الأموال، في الآخرة بحسب ما عندهم من الحسنات. فصاحب المال الكثير في الدنيا لا يبحث عن عشة ولا عن بيت شعبي، غرفة في أعلى الفندق. والذي عنده مال قليل لا يبحث عن الفنادق، يريد غرفة في بيت شعبي حتى لو كان ما فيها مكيف. كل واحد بحسب ماله، وهناك كل واحد بحسب حسناته. يعني الله جعل الدنيا هذه ما ضرب مثل للآخرة، جعل الدنيا ما ضرب مثل للآخرة. ذاك الذي يأكله من أضخم اللحوم، وذاك يأخذ له الروثي، ويأخذ شيء من الطحينية ولا من الزبادي، يمشي حاله. فالدنيا مضرب مثل في كل شيء، يعني في المساكن والمراكب والمناكح والمطاعم والمشارب، في كل شيء مضرب مثل. وهنا بحسب المال، وهناك بحسب الحسنات، بحسب الإيمان، بحسب الأعمال الصالحة، بحسب الأخلاق. الأخلاق تتفاوت، والإيمان يتفاوت، والأعمال الصالحة تتفاوت، والصدق يتفاوت، والصبر يتفاوت، والإخلاص يتفاوت. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.